السلام عليكم، شو اخباركم؟ عساكم طيبين. طبعا هذا اول تسجيل صوتي لي، راح اجاوب على السؤال. ما ادري ايش المطلوب مني، بس اللي عارفه ان قصر الكلام برنامج يظهر على MBC مصر، ما ادري الساعه كم. وفي كل حلقه بستضيف افاضي، سواء كان هذا الضيف من فنانين او سياسيين او شخصيات اعلاميه معروفه. يبدا النقاش مع هذا الضيف يكون نقاش جاد ومثير. البرنامج اعتمد على احدث الوسائل التكنولوجيه، مثلا من الممر الذي يدخل منه الضيف يجد فيه شاشات معلقة. هذه الشاشات تعرض عليها لقطات سابقة لهذا الضيف، سواء كان مقابلات أو تصريحات أو آراء الآخرين فيه. وبعدين تبدأ وفاة باختبار صغير، تستعمل الطاولة اللي تستعمل باللمس وتكتب كلمة واحدة، وما أدري إيش الواجب من الضيف وبس. وإذا ودكم أجاوب على تسجيل صوتي مرة ثانية على لايك بليز.